بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية: فائدة: إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه حرمتا معا، فالأخت والميتة بالأصالة والأجنبية والمذكات بعارض الاشتباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. قال رحمه الله: فائدة: إذا اشتبهت أخته بأجنبية، والمراد أخته يعني ابن الرضاع، لأن كون أخته من النسب تشتبه عليه هذا نادر، لكن المراد أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمتا. فإنسان مثلا أراد أن يخطب امرأة أو يتزوج امرأة من بيت، فقيل إن واحدة من هذا البيت هي أخت لك للرضاع، فهنا حصل اشتباه، فنقول يجب عليه أن يجتنب الجميع. كذلك أيضا اشتبهت ميتة بمذكات، هناك لحم من ميتة ولحم من مذكات، واشتبه هذا بهذا، فنقول يحرم الجميع، وذلك لأنه اجتمع هنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. فإذا قال قائل: أليس الأصل فيما إذا اشتبهت أخته بأجنبية، أليس الأصل في النساء الحل وأحل لكم ما وراء ذلك؟ فنقول نعم، الأصل حل، ولا ينافي هذا أن يكون الأصل في النساء الحل والإباحة، لكن هنا لا بد من أمرين، يعني بعد تحقق الحل والإباحة لا بد من تحقق الحل في المعين، في الشيء المعين. فمثلا الميتة والمذكات الأصل في الطعام أو الأطعمة الحل، لكن الطعام المعين لا بد من تحقق شرط الحل فيه، لا بد من تحقق شرط الحل فيه. ولذلك لو أن شخصا مثلا ذبح شاة ولم يسمي، فشاته ميتة، شاته ميتة، إذا ما تشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة من مذكات نقول يجب اجتناب الجميع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فائدة تاريخية: الخلفاء الذين زادوا الخلفاء الذين زادوا في المسجد الحرام 8 نظمها بعضهم فقال: من زاد مسجد بيت الله جملتهم، قالوا 8 إمامهم عمر عثمان وابن عثمان وابن الزبير والوليد كذا، والمنصور وابن المهدي قد ذكر. إذن عمر. من زاد مسجد بيت الله جملتهم، قالوا 8 إمامهم عمر عثمان وابن الزبير والوليد كذا. إمامهم عمر تسكين يصح. البيت الثاني كان فيه طيب: عثمان وابن الزبير والوليد كذا، والمنصور وابن المهدي قد تسكين. نعم. وزاد معتضد باب الزيادة قل، وزاد باب خليل الله مقتدر. مقتدر الأبيات فيها ربما أقول فيها شيء من النقص. حتى عندي مكتوب ليس إمامهم أمامهم. عندي هنا مكتوب أمامهم. نعم. نعم. كم؟ فائدة: قال العلماء إن مقاصد التأليف تنصرف في 7 أمور: أولا إبداع شيء لم يسبق إليه، ثانيا شرح مغلق، ثالثا تصحيح مخطئ، رابعا ترتيب منثور، خامسا جمع مفرق، سادسا تقصير مطول، سابعا تتمة ناقص. نعم. مقاصد التأليف يعني أن الإنسان إذا ألف فلا بد أن يكون له غرض وهدف، ولذلك يقال: من ألف فقد استهدف. من ألف فقد استهدف. الإنسان حينما يصنف ويؤلف لا بد أن يكون له هدف من هذا التأليف أو سبب، والسبب إما أن يكون بطلب جوابا لسؤال، يعني سبب التأليف إما أن يكون جوابا لسؤال، هذا السؤال إما أن يقع بلسان المقال وإما أن يقع بلسان الحال. فبلسان المقال أن يطلب منه ويقول لعلك تكتب في الموضوع الفلاني. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم حينما يصنف مصنف يقول الحمد لله فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له كذا وكذا، هذا سؤال بلسان المقال. وهناك نوع ثاني وهو سؤال بلسان الحال، وهو يرى وهو بأن يرى أن الحاجة داعية، أن الحاجة داعية إلى أن يكتب في هذا الموضوع، كما لو مثلا حصل أمر من الأمور التي تحتاج إلى بيان، أو وفي مجتمع يجهلون كثيرا من الأحكام المتعلقة بأمر من الأمور فيكتب في هذا الموضوع لأجل أو البيان. من المقاصد أيضا إيداع شيء لم يسبق إليه، إيداع شيء يعني إبداع شيء لم يسبق إليه، يعني نكتب عن موضوع لم يسبق إليه، كما لو نزلت نازلة وأراد أن يبين حكم هذه النازلة، أو جدت مسألة وأراد أن يبين حكم هذه المسألة، هذه لم يكتب فيها من قبل. شرح مغلق، يعني يكون هناك متن مغلق يصعب فهمه ويعسر شرحه فيقوم بشرح هذا المغلق، هذا هدف. تصحيح مخطئ، يعني يكون هناك متن من المتون مثلا فيه أخطاء، أخطاء مثلا إما لغوية وإما عقدية وإما فقهية، فيشرحه ليبين هذا الخطأ. وهذا إنما يكون فيما إذا كان هذا المتن مشهورا منتشرا بين الناس، يعني يكون مثلا في مجتمع ينتشر بينهم هذا المتن أو هذا الكتاب يتدارسونه بينهم لكن في أخطاء، فيقوم بشرحه والتعليق عليه لتصحيح ما يقع فيه من أخطاء. ترتيب منثور، يكون هذا الكتاب فيه فوائد ومسائل لكنها منثورة وغير مرتبة، فيرتب هذه المسائل يعني إما بحسب الكتب أو بحسب الأبواب أو بحسب الفصول أو حسب الأبجدي أو الهجائي أو ما أشبه ذلك. جمع متفرق، وهذا قريب من ترتيب المنثور، يعني يكون هذا الكتاب فيه مسائل متفرقة، مسألة في الصلاة تجدها في القضاء ومسألة في القضاء تجدها في البيوع، فيجمع المتفرقات ويضم المتشابهات بعضها إلى بعض. تقصير مطول، يعني اختصار مطول، بمعنى يكون هذا الكتاب مطولا فيختصره، يختصر يأتي زاد المعاد ويختصره، يكتب مختصر زاد المعاد، يأتي لكتاب فقهي ويختصره يقول مختصر كذا وكذا، وهذا أكثر ما يكون، يعني تقصير المطول أكثر ما يكون فيما المتون العلمية. تتمة ناقص، يعني أن يكون المؤلف شرع في كتابه ولم يتمه، فيأتي من يتم هذا الكتاب ويكمل نقص هذا الكتاب، وهذا يقع قد يكون الكتاب مثلا بدأ به شخص وأتمه آخر. فمثلا تفسير الجلالين الآن هو لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، كذلك المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله لم يتمه، كمله من كمل المطيعي أتمه. فهناك علماء تجد أنهم شرعوا في التأليف ولكنهم لم يتموا هذا الكتاب، فيأتي من يكمل هذا الكتاب. من أمثلتي أيضا تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، تفسير أضواء البيان للشنقيطي أتمه يعني لم يتم التفسير فأتمه تلميذه من عطية سالم، أما الأربعينوية فهي تامة ما فيها شيء. يجيك واحد يحط 70، يجي واحد يحط 80، هو نفسه مش كتب اسم كتاب مكمل عليه، لكن هو 40 نووية، كم جاب من حديث؟ جاب 42 مكمل عليه. يجي واحد يحط يضع 60، يجي واحد تتمتها 80، يحط 80 تتمتها يجيب 100. النووي رحمه الله كتاب 40 النووية أتمها، يعني هو كتب 40 نووية لكن زاد حديثين لأن هذا يغتفر الكسر يغتفر. نعم. فائدة، قال في الإنصاف: قال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قال أهل العلم بالمدينة. لا. قال في الإنصاف قال المصنف في المغني والشارح وغيره. نعم. طيب قال في الإنصاف قال المصنف يعني الموفق رحمه الله، والشارح ابن أخيه ابن أبي عمر شارح المقنع. نعم. قال أهل العلم بالمدينة لا نعرف بها عيرا ولا ثورا، وإنما هما جبلان بمكة. وقال في المطلع: عير جبل معروف مشهور وقد أنكره بعضهم. قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عيرا ولا ثور، لا ليس في المدينة عيرا ولا ثورا. وأما ثور فهو جبل مكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال عياض: أكثر رواة البخاري ذكر أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، فأما ثور فمنهم من كنا عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا. قال أبو عبيد: أهل الحديث من عير إلى أحد، وكذا قال الحلواني وجماعة قاله في المطلع. وهذا كله لأنهم لا يعرفون ثورا بالمدينة. وقد أخبرنا العلامة عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البصري قال: صحبت طائفة من العرب من بني هشيم، وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك، فمررنا بجبل خلف أحد فقلت: ما يقال لهذا الجبل؟ قالوا: هذا جبل ثور. فقلت: ما تقولون؟ قالوا: هذا ثور من زمن آبائنا وأجدادنا. فنزلت فصليت ركعتين. وقال العلامة بن حجر في شرح البخاري: وذكر شيخنا أبو بكر بن الحسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة، إن خلف أهل المدينة ينقلون عن إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا. قال: وقد تحقق بالمشاهدة. وقال المحب الطبري: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث الصحيح وإن في الحديث صحيح فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وإن عدم علم أكابر العلماء به لعدم وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. نعم، يعني كون بعض أهل العلم من المعروفين العلماء البارزين لا يعرف هذا الجبل لا ينفي أن يكون موجودا. وقد قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن علم حجة على من لم يعمل يعلم. نعم. فائدة: غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه في المجلد الثالث قال: جاء أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما أبو قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررته لأتيناه مكرمة له مكرمة لك، ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فأسلم كالثغامة بيضاء فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند في المجلد الثالث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد. وروى الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة أو جاء يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة، قال: فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا الشيب. قال حسن. قال زهير: قلت لأبي الزبير: هل قال جنبوه السواد؟ قال: لا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة: غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد. ذكره مسلم في كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب. فائدة: قال ابن الجوزي في المدهش: أول من صبغ بالسواد فرعون. فائدة: منقولة من الاختيارات. قال: في الصراع والسبق بالأقدام. طيب، هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وفي رواية: لا تقربوا السواد، يدل على أن المشروع تغيير الشيب، يغير الشيب، لكن يجنبه السواد، يعني بأن يصبغ بالأصفر أو بالكتم وما أشبه ذلك. وقوله غيروهما وجنبوهما السواد، يعني ما في الرأس وما في اللحية. وهذا أمر لكنه عند أهل العلم محمول على الاستحباب. وأما قوله وجنبوه السواد، جنبوا السواد، فهذا ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه للتحريم، ومنهم من قال إنه للكراهة، يعني الأمر بتغيير بشناب السواد، منهم من قال إنه للتحريم وهو ظاهر الأحاديث، ومنهم من قال إنه للكراهة. نعم. ها؟ الأغرب أنه يعني ظاهر الحديث التحريم، لكن سيئ الإنسان يغير لكن بما ما يقرب من السواد. نعم. فائدة منقولة من الاختيارات، قال في الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ السبق عليه وهو أخذ بالحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه على انتصار الروم على الفرس. قال في الفروع فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم. قال في الإنصاف وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن. وقال في الاختيارات بعد حكاية كلام الشيخ تقي الدين فظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا لحنفية لقيام الدين بالعلم. وفاقا للحنفية، وفاقا للحنفية لقيام الدين بالعلم والجهاد. انتهى. طيب، يقول فائدة قال منقولة من اختيارات، قال في الصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ السبق عليها هو أخذ بحق، والمغالبة الجائزة إلى آخره. المسابقات على أقسام ثلاثة من حيث الحل والتحريم. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي ما نص الشارع عليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمسابقة على الخيل أو السهام أو الإبل تجوز مطلقا بعوض وبغير عوض. والقسم الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل ما يلهي وليس فيه فائدة فهذا من المسابقات المحرمة، لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. ومنها ما ورد به النص كاللعب بالشطرنج والنرد، هذه منصوص عليها. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، ما يجوز بغير عوض ويجوز بعوض، وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو سائر المسابقات، يعني بقية المسابقات تجوز إذا كانت بغير عوض ولا تجوز إذا كانت بعوض. والمراد بعوض أو بغير عوض، المراد إذا كان العوض من المتسابقين، المتسابقين. أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهذه جائزة في كل مسابقة مباحة. تبي يا أخوان، الآن عند العوض إما أن يكون من المتسابقين أو المتسابقين بأن يخرجوا عوضا، فهذا لا يجوز إلا في الثلاثة نصل أو الخف أو الحافر. وأما إذا كان العوض كان عوض أو السبق أو الجائزة من أحدهما أو من أجنبي فهذا جائز. فمثلا لو أن رجلين أراد أن يتسابق على الأقدام كل منهما يخرج عوضا، نقول هذا لا يجوز، لأن المسابق على الأقدام لا تجوز بعوض من ماذا؟ المتسابقين. أما لو كان أحدهما فقط هو الذي يخرج العوض بأن قلت لك مثلا إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء لك أو لا شيء عليك، فهذا جائز. وكذلك أيضا لو قال شخص لرجلين تسابق أو قال الجماعة تسابقوا ومن سبق منكم أعطيه كذا وكذا، فهذا أيضا جائز. وهذا ليس من المسابقة في شيء، وإنما هو من باب الجعالة، من باب الجعالة. فافهم هذا، يعني العوض، العوض إما أن يكون من المتسابقين، وإما أن يكون من أحدهما، وإما أن يكون من أجنبي. فإن كان من المتسابقين أو من المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاث: نصل وخف وحافر وما قام مقامهما. وأما إذا كان العوض المبذول من أحدهما فقط أو من أجنبي، يعني ليس من المتسابقين، فهذا جائز في كل مسابقة مباحة. فلو أن شخصين مثلا تصارعا، مصارعة، فقال أحدهما للآخر إن صرعتني فلك 100 وإن صرعتك فلا شيء عليك، أو قال أتسابق أنا وأنت إن سبقتني فلك 1000 وإن سبقتك فلا شيء عليك، فهذا جائز، وليس هذا من باب المسابقة، وإنما هم من باب الجعالة. وذلك لأن المسابقة هنا فيها إما غانم، فيها إما غرم أو سلامة. والميسر أن يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم، أما إذا كان هناك مغنم ومغرم وسلامة فهذا جائز. وبدليل أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في جواز بذل العوض في الثلاثة، اشترطوا وجود المحلل، وإن كان هذا ضعيفا، اشترطوا وجود المحلل. فمثلا إذا أرادوا أن يتسابقوا بالسهام أو على الخيل، يقول لا بد من وجود محلل ثالث. السبب قالوا لأجل أن تخرج المسابقة عن شبه القمار، لأنه إذا كان هناك طرف ثالث لا يبذل شيئا صارت المسابقة إما غانم وإما غارم وإما سالم. واضح؟ اتضحت؟ يعني لو أردت أنا وياك تسابق على الخيل، أنا أبذل عوضا وأنت تبذل عوضا، المذهب يقول لا بد من وجود محلل، شخص يدخل معنا. لأن الآن إذا تسابقت أنا وإياك أحدنا إما غانم وإما غارب، يقول هذا ميسر. فإذا أتينا بشخص ثالث صارت المسابقة الآن إما غانم وإما غارم وإما سالم، فلا يكون العقد متمحضا بين المغنم وبين المغرم، لكن هذا ضعيف. فالمهم أن العوض إذا كان من أحدهما فقط أو كان من أجنبي، بأن قال مثلا شخص يعني جماعة العبوا لعبة الفلانية كذا وسأعطيكم الفائز أعطيه جائزة، فهذا جائز، لأن هذه لا تدخل في المسابقة وإنما هي من باب الجعالة. يقول قال رحمه الله الصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة، إذا قصد بهما نصر الإسلام وأخذ السبق عليه هو أخذ بحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه على انتصار الفرس على الروم. يعني المسابقات العلمية، من المسابقة في مسائل علمية هل يجوز بذل العوض فيها؟ نقول نعم، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. لكن لابد فيما يكون مسابقة لابد أن يكون هذه المسألة من المسائل المهمة، ما يأتي بمسابقة كل أحد يعرفها، لأن يعني المقصود هو تمرين الذهن والحث على المطالعة وما أشبه ذلك. نذكر إن شاء الله في نعم. إيه ثابت نعم. إيه ثابت جعلة. يعني تسابق أنا وياك، إن سبقتني لك 100 وإن سبقتك ما عليك شيء، ما في بأس. لكن إذا كان من أحدهما يكون هنا غن، أما إذا كان من أحد من واحد فقط سيكون هناك غرم وسلامة، يعني هنا مغنم ومغرم وسلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.